الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما وزن زلزال؟ فعلل. أحسنت، فعلل. الحروف كلها أصلية؟ ألا. نعم، أحسنت. الألف في قال هل هي زائدة؟ بدل من أصل. بدل من أصل، أحسنت. بدل من ماذا؟ من الواو. أحسنت، بارك الله فيك. الهمزة في أحمد هل هي زائدة؟ نعم، أحسنت. الميم في مكرم؟ نعم، زائدة. أحسنت. الواو في يوم هل هي زائدة أصلية؟ أصلية. صحيح، بارك الله فيكم. هنا صحبت أصلين، لم تصحب ثلاثة أصول فأكثر، فتكون أصلية. أحسنتم. نعم، من يحب أن يقرأ؟ أنا شيخنا. نعم، تفضل شيخ عمر. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي، والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة، والهاء وقفا كلمة ولم تره، واللام في الإشارة المشتهرة، ومنع زيادة بلا قيد ثبت، إن لم تبين حجة قد كحضلت. إن لم تبين حجة كحضلت. بارك الله فيكم. كنا أخذنا خمسة من أحرف الزيادة، وهي الألف والواو والياء والهمزة والميم، وبقيت خمسة بينها في هذه الأبيات. قال رحمه الله: والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. السادس من أحرف الزيادة النون، ويحكم بزيادتها في موضعين. الأول: إذا تطرفت بعد ألف مسبوقة بثلاثة أحرف أصول أو أكثر، لأنه قال والنون في الآخر كالهمز، وقد قال في الهمز قبل ذلك: وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقق. فالنون تكون زائدة إذا كانت في الآخر بعد ألف وقبل الألف ثلاثة أحرف أصول فأكثر، مثل عثمان وحمدان وعمران وعطشان وغضبان وسكران وزعفران. النون في هذه الأمثلة كلها زائدة لأنها تطرفت بعد ألف مسبوقة بثلاثة أحرف أو أكثر، مثلا عثمان الألف سبقت بثلاثة أحرف، زعفران الألف سبقت بأكثر من ثلاثة أحرف. مفهومه أنها إن لم تسبقها ألف أو لم يسبق الألف ثلاثة أصول فهي أصلية. مثلا في برث هي أصلية، لماذا؟ لأنها لم تسبقها ألف. وفي أمان هي أصلية، لماذا؟ لأنه لم يسبق الألف ثلاثة أصول. وكذلك سنان وزمان النون أصلية لأنه لم يسبق الألف ثلاثة أصول. وإذا سبقت بثلاثة أحرف يحتمل أحدها الأصالة والزيادة نظير ما سبق في الهمز وفي الميم، فإن النون قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. إذا اعتبرت الحرف الثالث أصلا كانت النون زائدة، وإذا اعتبرته زائدة كانت النون أصلية. ويكثر ذلك إذا كانت الألف مسبوقة بحرف مضاعف، مثل حسان وحيان. مثلا حسان إذا كان من الحسن فالنون هنا أصلية أو زائدة؟ نون حسان إذا كان من الحسن أصلية. أصلية، أحسنت. طيب ما وزن حسان على أن النون أصلية؟ فعال. هل تمنعه من الصرف؟ لا توجد إلا للإيمانين. نعم العالمية لا توجد معها عائلة أخرى. أحسنت بارك الله فيك. العالمية لا بد أن تكون معها عائلة أخرى للمنع من الصرف، وهنا لا توجد إلا مع العالمية. طيب إذا كان من الحس وهو القتل، قال الله تعالى إذ تحسونهم بإذنه، فهنا النون تكون زائدة في حسان أو أصلية؟ تكون زائدة. وتمنعه من الصرف أو تصرفه؟ الألف والنون زائدتان شيخنا يكون؟ نعم يمنع ذات النون. أحسنت، وزنه فعلان، فعلان الألف والنون زائدتان فيمنع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. طيب حيان، إذا جعلته من الحياة، إذا جعلته من الحياة فهل تمنعه من الصرف أو تصريفه؟ طبعا هو مبني على النون، هل هي أصلية أو زائدة؟ حيان من الحياة، الحياة هل فيها نون؟ لا. طيب زائدة. إذا أنا أحسنت معناها تكون زائدة. طيب إذا جعلته من الحين، ما الحين؟ الهلاك. الحين الهلاك. أحسنت، إذا جعلته من الحين هل تصريفه أو تمنعه من الصرف؟ يصرف لأنه ليست زائدة. أحسنت بارك الله فيك. هذا الموضوع الأول، وهو الذي قال فيه ابن مالك والنون في الآخر كالهمز، ثم قال وفي نحو غضنفر أصالة كفي. الموضوع الثاني، إذا كانت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان، معنى أنه قبلها حرفان وبعدها حرفان، مثل غضنفر والغضنفر الأسد، فهنا النون زائدة. لماذا؟ لأنها ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان. عقنقل كما قال امرؤ القيس في معلقته، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي. العقنقل من الأودية العظيم المتسع، ومن الرمال ما ارتكم واتسع. فالنون هنا في عقنقل زائدة أصلية؟ زائدة. نعم قبلها حرفان وبعدها حرفان. مثلا قرنفل، قال امرؤ القيس في معلقته أيضا، إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا، إذا قامتا تضوع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي. النون هنا أصلية أو زائدة؟ زائدة. قبلها حرفان وبعدها حرفان. جحنفل لعظيم الشفة كذلك، هل النون في عنبر أصلية أو زائدة؟ ليست أصلية، ليست زائدة. ليست زائدة. أصلية لأنها لم يسبقها حرفا. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب في نهشل أيضا أصلية. أحسنت بارك الله فيك. هذا قوله وفي نحو غضنفر أصالة كفي. أصالة كفي أي كفي الأصالة، معناه أنه حرف زائد. في نحو غضنفر إذا كانت ثالثة وقبلها حرفان وبعدها حرفان فإنها تكون زائدة كوفية الأصالة، معناه أنه حرف زائد. ثم قال والتاء في التأنية والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. تزال التاء في أربعة مواضع، في التأنية هذا الموضع الأول، والمضارعة هذا الثاني، ونحو الاستفعال هذا الثالث، والمطاوعة هذا الرابع. الموضع الأول إذا كانت التاء التأنية، نحو قائمة قائمة، فتاء التأنيث هذه زائدة. الوضع الثاني إذا كانت في صدر الفعل المضارع مثل تقوم، التاء هنا زائدة. الثالث إذا كانت مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخرج ويستخرج، فهو مستخرج واسم المفعول مستخرج والمصدر استخراج، التاء في هذا كله زائدة. قالوا المطاوعة الموضع الرابع في الفعل المطاوع، مثل ذكرته فتذكر، التاء في تذكر زائدة، علمته فتعلم، التاء في تعلم زائدة، حطمته فتحطم، التاء في تحطم زائدة، دحرجته فتدحرج، التاء في تدحرج زائدة، بعثرته فتبعثر، التاء في تبعثر زائدة. وفي قوله والمضارعة هذا ليس خاصا بالتاء، وفي قوله والمضارعة هذا ليس خاصا بالتاء، بل كل حروف المضارعة وهي أنيت هذه الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء كلها زائدة. وقد سبق الكلام عن الهمزة، وقد سبق الكلام عن زيادة الهمزة والنون والياء، ولم يذكر زيادتها في المضارع لأن ابن مالك لم يستوعب، بل ذكر أهم مواضع الزيادة. لكنك تستفيد هذا الحكم من هذا الموضع من قوله في التاء والمضارع، تستفيد الزيادة في جميع حروف أنيت في المضارع. وهذه المواضع الأربعة تضطرد فيها زيادة التاء، وقد زيدت سماعا في بعض المصادر مثل رحموت بمعنى الرحمة، وجبروت بمعنى التجبر، وملكوت بمعنى الملك. وفي قوله ونحو الاستفعال تفهم من تمثيله بالاستفعال أن السين تزاد مع التاء، والسين من حروف سألتمونيها، لكن ابن مالك رحمه الله لم ينص على زيادة السين لأنها لا تزاد إلا في موضع واحد هو الاستفعال الذي ذكره هنا في قوله ونحو الاستفعال، فكأنه اكتفى به. مثلا السين في استفهم زائدة، في استوقد زائدة، في استعان زائدة، في استغفر زائدة، في استبق زائدة، وهكذا. ثم قال رحمه الله والهاء وقفا كلمة ولم تره، يعني أن الهاء تزاد في الوقف وهي هاء السكت، وقد سبق ذكر مواضع هاء السكت. قال كلمة أي مثل لمة، إذا وقفت على من استفهامية مجرورة فإنك تأتي بهاء السكت، هاء السكت هذه زائدة. ولم تره إذا وقفت على الفعل المعلي بحذف آخره فإنك تقف بهاء السكت، وهاء السكت هذه زائدة. مثله فيه وره وعه، الهاء هنا هاء السكت وهي زائدة. وقوله كلمة كم حرفا هنا؟ كلمة ثلاثة، وهي والكاف أي ست حرفة؟ كاف التشبيه. طيب وكاف التشبيه ليست حرفة؟ نعم نعم كلمة اليوم. نعم، عندنا في قوله كلمة ثلاثة حروف واسم، من يبينها؟ الكاف حرف، كاف التشبيه حرف، واللام حرف، ولام الجر حرف. نعم، وهاء السكت حرف، وهاء السكت حرف. أحسنت. والاسم ما الاستفهامية. أحسنت، ما الاستفهامية اسم. إذن عندنا ثلاث حروف واسم، كاف التشبيه حرف، ولام الجر حرف، وهاء السكت حرف، والاسم هو ما الاستفهامية. وقد قال المكودي ملغزا يا قارئا ألفية ابن مالك وسالكا في أحسن المسالك، في أي بيت جاء من كلامه لفظ بديع الشكل في انتظامه، حروفه أربعة تضم، هي أربعة أحرف الكاف واللام والميم والهاء هكذا كلمة، وإن تشأ فقل ثلاث واسم، لأن الميم هنا أصلها ما، هي ما الاستفهامية فهي اسم ليست بحرف، والكاف حرف لأنها كاف التشبيه، واللام حرف لأنها لام الجر والهاء حرف لأن هاء سكت. وإن تشأ فقل ثلاث واسمه. وهو إذا نظرت فيه أجمع، وهو إذا نظرت فيه أجمع مركب من كلمات أربع، هي أربع كلمات، الكلمة اسمه وفعل وحرف، وهنا عندنا أربع كلمات، كاف التشبيه هي كلمة وهي حرف، ولام الجر كلمة وهي حرف، ومن الاستفهامية كلمة وهي اسم، وهاء السكت كلمة وهي حرف، وصار بالتركيب بعد كلمة. وقد ذكرت لفظه لتفهمه حتى تعرف جواب اللغز. وزيدت الهاء سماعا في أمهات، وهي جمع أم، والدليل على زيادتها سقوطها في المصدر في قولهم أم بينة الأمومة، والحرف إن يلزم فأصله، والذي لا يلزم الزائل مثل تحت ذي، علامة الزائل سقوطه في تصرفات الكلمة. وكذا في أهراق، أهراق الماء، والأصل أراق، فسقوط الهاء في أراق دليل زيادتها. ثم قال واللام في الإشارة المشتهرة، يقول إن اللام تضطرد زيادتها في أسماء الإشارة مثل ذلك وتلك وهنالك. وقد تزاد سماعا في ألفاظ منها طيسل في العدد الكثير، والدليل على زيادتها سقوطها في الطيس، وقد سبق عند قوله وقبل النفس مع الفعل تزل دون وقاية وليس قد نظم، سبق شاهد هو قول الشاعر أهدي بقومك عديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليس. فالطيس العدد الكثير، يقال أيضا طيسل، ويقال أيضا طيسل، واللام زائدة. وقد أخذ على ابن مالك رحمه الله عده هاء السكت من حروف الزيادة، وعده اللام في أسماء الإشارة من حروف الزيادة. لماذا؟ لأن هاء السكت كلمة مستقلة تعرب إعرابا مستقلا، فهي كلمة مستقلة ليست من حروف المباني التي هي من الكلمة. مثلا لم يعي، تقول في الإعراب يعي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وهاء السكت حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، فتعربه إعرابا مستقلا. ومثاله الصحيح ما سبق من أمهات وأهراق، الهاء فيهما زائدة كما سبق، فهذا مثال زيادة الهاء. وكذلك اللام في تلك وذلك وهنالك هي كلمة مستقلة يقال لها لام البعد، وليست جزءا من الكلمة. قال ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك وأما تمثيل الناظم وابنه وكثير من النحويين للهاء بنحو لمة ولم تره ولله بذلك وتلك فمردود، لأن كل من هاء السكت ولام البعد كلمة برأسها وليست جزءا من الكلمة. ثم ختم ابن مالك رحمه الله هذا الباب بقوله وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضرت. هذه قاعدة عامة في الباب، لك أن تقول تبين ولك أن تقول تبين. هذا البيت فيه روايتان، إن لم تبين بفتح التاء فيكون فعلا مضارعا حذفت فيه إحدى التاءين، حذفت تخفيفة، أصله تتبين فحذفت إحدى التاءين تخفيفة، وهو حذف جائز باضطراد. وسيأتي إن شاء الله في آخر الألفية قوله، نعم من يذكره؟ أما بتاءين ابتدي قد يتصل فيه على تاء تبين العبر، فيه على تاء كتبين العبر، أحسنت. والرواية الأخرى تبين بضم التاء بالبناء المفعول. قال ومنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحضرت، هذه كما سبق قاعدة عامة في الباب. إذا خلا حرف الزيادة من العلامة الدالة على زيادته بأن لم يكن من المواضع السابقة، لم يكن من المواضع السابقة، فإنه يجب الحكم بأصالته إلا إذا قام على زيادته دليل. ثم مثل قال كحضلت، كحضلت يقال حضلت الإبل إذا أكثرت من أكل الحنظل وهو ذو شوك، فهذا دليل على أن النون في الحنظل زائدة، مع أن هذا الموضع ليس الموضع التي سبقت، الموضع التي سبقت الذي سبق موضعان، قال والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. الموضع الأول النون في الآخر إذا تطرفت بعد ألف مسبوقة بثلاث أحرف أصول أو أكثر، والموضع الثاني إذا كانت ساكنة قبلها حرفان وبعدها حرفان، وليس هذا الموضع منها. فقام دليل، فهنا قام دليل على زيادتها، لذلك قيل به. مثال آخر، شمأل، شمأل الهمزة زائدة بدليل قولهم شملت الريح شمولا، بمعنى هبت شمالا، فسقطت مع أنها ليست من الوضع السابقة. مثلا سنبل، سقطت النون في قولهم أسبل الزرع. مثلا ملكوت، سقطت التاء في الملك. نرجس، النون هنا زائدة مع أنها ليست من الوضع السابقة. لماذا؟ لأن لو كانت أصلية، لو كانت النون هنا أصلية لكان الوزن فعلل، فعلل بكسر اللام الأولى، وهذا مفقود في العربية. إذن الأصل أنه إذا خلا حرف الزيادة من العلامة الدالة على زيادته بأن لم يكن من المواضع التي أخذناها في هذا الدرس والدرس الماضي، فإنك تحكم بأنه أصلي إلا إذا قام دليل يدل على أنه حرف زائد. هذا آخر باب التصريف، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يحفظك. بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله. السلام ورحمة الله.